الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله تعالى بذكره ومجده وكبريائه. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان من لم يزل عليما. سبحان من لم يزل رحيما. سبحان من لم يزل رحيما. سبحان من لم يزل متفضلا على أوليائه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بقوتك يا قوي وبعزتك يا عزيز. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك بالصليبيين وأعوارهم من اليهود والشيوعيين. اللهم اجعل في هذا الشهر ذلهم وهوانهم. اللهم اجعل في هذا الشهر ذلهم وهوانهم. اللهم اجعل في هذا الشهر ذلهم وهوانهم. اللهم اجعل في هذا الشهر ذلهم وهوانهم. ربنا نكس راياتهم. ربنا فرق جمعهم. ربنا فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر دائرة السوء عليهم. اللهم خالف بين قلوبهم واجعل اللهم بأسهم بينهم. اللهم أخرجهم من أراضي المسلمين من العراق وفلسطين والشيشان أذلة صابرين رجايا مفتونين. اللهم أرنا في هذا الشهر فيهم ما تقر به عيوننا ما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به غيظ قلوبنا. ربنا أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ربنا خذهم بالسنين. اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا إلهنا سوط عذاب. فصب عليهم سوط عذاب إنك نبي المرصاد. اللهم وإنا نسألك برحمتك يا رحيم وبحلمك يا حليم وبرحمتك يا رؤوف وبرحمتك يا رحمن. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. رحمك رحمك بعبادك المستضعفين أطفالهم ونسائهم شيوخهم وأراملهم أيتامهم وضعفائهم. ربنا احفظ عليهم أعراضهم. اللهم احفظ عليهم أعراضهم. اللهم احفظ أعراض أخواتنا. اللهم احفظ أعراض أخواتنا. اللهم احفظ أعراض أخواتنا في كل مكان يا خير الحافظين إليك المشتكى إليك المشتكى نرفع إليك شكواهم وفقرهم وحاجتهم نشكو إليك قلة حيلتهم وهوانهم على النار تولى عنهم الاصطقام وتخلى عنهم القليل وعادهم البعيد والقريب ولا من جاء ولا من جاء منها منا أمجيه إلا إليه اللهم فأنجي اللهم فنجهم مما هم فيه يا من نجى ذا النون يا من نجى ذا النون التعاب في الظلمات يا من استجاب لأيوب إذ ناداه يا من استجاب لنوح حين ناداه ربنا استجب لنا ما دعوناك لإخواننا ربنا استجب لنا ما دعوناك لإخواننا ونخص مثل إخواننا المأسورين في كوبا في كوبا والعراق وفي الصين ربنا تثبتهم على عقيدتهم ربنا ثبتهم على عقيدتهم اللهم صبر قلوبهم وردهم إلينا سالمين غانمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وإلهنا وتعاليت نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تفوض به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروهين واقض الليل عن المدينين واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك جهر المسحورين وأنفسهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآدمه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها